إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الأنبياء والرسل، وإنما جاء بشيء جاء به من قبله، بل ورد ذكره في التوراة والإنجيل كما قال الله عز وجل في أكثر من آية: ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد. هذا النبي له صفات، وهذه الصفات لا تنفك عنه، فهي في قدر الله الكوني قبل أن تكون في قدر الله الشرعي، أو في كونها مع قدره الشرعي. وهذه الصفات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه صفة لا تنفك عن المؤمن الصادق: إن أردت أن تعرف صدقك فانظر إلى حبك وإلى أمرك ونهيك. ربنا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يا رب، كيف يكون أخي وليا لي وأكون وليا له؟ قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالولاية بين المؤمنين لا تتحقق إلا بالأمر والنهي. إن أردت أن تحقق الولاية للمؤمن والعداوة من الكافر، أؤمر وانهى، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ومن صفاته: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه الآية قيد كلي جملي في المطعومات والمشروبات. فربنا يقول مثلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير. هذه قيود استثناءات، كل شيء حلال إلا أن يكون ميتة أو دم أو لحم خنزير. قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير. هذا الاستثناء أيضا مقرون بالطيبات فهي حلال والخبائث فهي حرام، فكذلك الخبائث هي حرام. كيف نعرف الطيبات من الخبائث؟ الطيبات إخواني من الخبائث تعرف بما كان عليه العرب عند نزول القرآن، فما كانت تستطيبه فهو طيب حلال، وما كانت تستخبثه فهو خبيث حرام. ما استجد من أمور ينظر في القرائن. يعني مثلا لو قلنا الدخان، الدخان طيب أم خبيث؟ ستجد من الناس من يقول طيب ومن الناس من يقول خبيث. ستجد بعض الناس كابرون يقولون خبيث. فالدخان إن أردنا أن نسمع كلمة الفصل فيه نسمعها ممن كان مدخنا ثم ترك الدخان، فيتكلم لنا عن الدخان كلاما فيه إنصاف، أما المبتلى فصعب أن يتكلم فيه. وإن وجد للدخان حسنة فحسنته أن يلعنه تاركه، ولعلي أقول ويلعن من علمه إياه، إن وجد له حسنة. ولماذا يغضب الأب مثلا إن وجد ابنه مدخنا؟ وأنت يا عبد الله لماذا تغضب إن وجدت من يسر الله لك بأن ينصحك بما تنصح به أنت ابنك، بما تنصح به أنت ابنك؟ لماذا تغضب أنت؟ الدخان مثلا حتى يتبرهن لنا أنه خبيث، انظروا إلى هذه الأشياء. لو أن رجلا عمت في باله سيجارة في المسجد يدخن، في الحمام يدخن، بس كذلك؟ طب إنسان عم في باله يشرب ماء في المسجد يشرب ماء، طب عم في باله أن يشرب ماء في الحمام عطشان يقضي حاجته، يشرب الماء؟ ما يشرب الماء، مستحيل يشرب ماء الإنسان في الحمام أو يقضي الحاجة. فالدخان بلا شك خبيث. لا نعرف نعمة إن انتهى الإنسان منها يدوسها تحت رجله، لا نعرف نعمة. لما يفرغ منه الإنسان الشيء الفضل المتبقي يدوس يداس بالأرجل، لا نعرف هذه النعمة. على أي حال، الدخان بلا شك خبيث، والشاهد من كلامي أن الشرع جاء بكليات وقواعد مهمات وأمور جمليات، ومن خلالها نستطيع أن نعرف كل ما ينزل بالناس من المستجدات من المحللات والمحرمات. ومن صفات هذا النبي أنه يضع الآثار والأغلال، فالآثار والأغلال والله الحمد والمنة عنا مرفوعة، فكما تبين معنا في سورة البقرة أن الله عز وجل تاب على بني إسرائيل بأن يقتلوا أنفسهم، التوبة بكل نحمل سكين ويقتلوا غيره، هذا أصر، وهذه أغلال وضعت على من قبلنا. كان الواحد منهم إن جاء الثؤل كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، كان إذا جاء البول على ثوبه قرضه بالمقراض، طهارة الثوب أن يقطع. نحن بفضل الله تعالى طهارة الثوب يغسل بالماء. كان الواحد منهم إن فعل معصية وجدها مكتوبة على باب بيته فيوضح بين الناس. إحنا الحمد لله رب العالمين، من ارتكب قذورة من القذورات، من ارتكب حد من الحدود، الأحسن في حقه أن يستر على نفسه وأن لا يحدث بها أحدا، فستر الله عز وجل يستر على نفسه. فالله سبحانه وتعالى من صفات هذا النبي الذي ينبغي أن يكون أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا وأولادنا حتى يكمل إيماننا، من صفات هذا النبي أنه جاء فرفع عنا الأسرار والأغلال التي كانت عمن قبلنا. ولذا قال الله تعالى بعد هذه الصفات التي كلها مليحات وفيها ثناء، قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، عزروه عظموه عظموه ويحبوه. نحن لا نعرف شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترى لو طلب من واحد منا يتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم 5 دقائق سيرته الشخصية لعله خربط. لو طلب من الواحد منا نحن أن يقول أن يحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم 5 دقائق عن سيرته الشخصية لعله لا يتمالك، لا يحسن ذلك، وهذا قصور. والأصل في المسلم أن يستحضر دائما معنى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالواجب على المسلم أن يعرف ربه معرفة تفصيلية تجعله يقلع عن الذنوب وتجعله يطهر باطنه ويحسن سريرته، وأن يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم بحيث يتخلل قلبه محبته، وبحيث أن يكون هديه أحب هدي إليه وأن لا يعدل عن هديه بشيء. قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلى الله يجعلنا من المفلحين وأن يجعلنا ممن يتبعون هذا النور حتى نعيش في نور ونبتعد عن الظلمات. فمن لم يتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك في ظلمات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. محمد صلى الله عليه وسلم أمي، ونحن أمة أمية رحمك الله، نحن أمة أمية. والأمية في ديننا أننا على ظواهرنا على سجيتنا على فطرتنا لا نتنطع يعني المرأة لا يجب عليها لما تعرف الحيض تعمل فحص وتنظر على ما ترى. نحن أمة ليس مطلوب منا أن نراقب الهلال ننظر. قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. أوقات الصلوات كل جاهل منا يعرفها، العامي قبل المتعلم، بالظل وما شابه. طبعا اليوم ما تجد في المساجد، تمر اليوم على مساجد البلدة ما تعرف واحد يعرف لك كيف الوقت، كيف حان الوقت. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيأتي أمراء يصلون الصلاة على غير ميقاتها، وهذا الزمان نحن فيه لا أشك في ذلك أنا أبدا. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء. بشروا أمامهم ببعثته وأمروهم بمتابعته صلى الله عليه وسلم، ولم تزل صفاته صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم، كما روى الإمام أحمد عن أبي صخر العقيلي قال حدثني رجل من الأعراب قال جلبت حلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعي قال لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه، قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا أي لا. فقال ابنه إي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أقيموا اليهودية عن أخيكم، يعني أبوه، أقيموا اليهودية عن أخيكم، أصبح أخا لنا بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، بل أصبح صحابيا. فالصحابي من آمن به ومن رآه أو أدركه، حتى يدخل الأعمى في الصحابي، فنقول من رآه من أدركه ورآه، لأنه من أدركه ولم يره وكان مبصرا فهذا ليس بصحابي، هذا يسمى مخضرم. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام ولو كان من الجن فهو صحابي. قال أقيموا اليهود عن أخيكم، ثم تولى كفنه والصلاة عليه. قال الإمام ابن كثير هذا حديث قوي له شاهد في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. إذن أهل الكتاب يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ويجدون صفته في كتبهم والتوراة التي بين أيديهم، والأدلة على هذا كثيرة، منها قال ابن جرير عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل. لماذا سأل عبد الله بن عمرو؟ عبد الله بن عمرو إخواني في معركة أجنادين وقعت له كتب كثيرة من كتب بني إسرائيل، فأخذها وحفظها. فكان الصحابة إن أرادوا أو التابعين إن أرادوا أن يعرفوا شيئا من كتب بني إسرائيل سألوا عبد الله بن عمرو. لذا الصحابي إن قال قولا في الأمور الغيبية حكم قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يأخذ عن بني إسرائيل، من أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص ومن أمثال عبد الله بن سلام وغيرهم ممن كان يأخذ عن بني إسرائيل، فهؤلاء أقوالهم في الأمور الغيبية ليست كأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حدثوا من كتب أخرى، أخذوا من مصادر أخرى. فقال عطاء ابن يسار لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل. والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، في الفرقان. وقال: وحرزا للأميين، هكذا في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إلى هنا موجود في كتابنا. ثم هذا في سورة الأحزاب. إلى هنا ثم قال: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، اسمك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ، وفي بعض المصادر: ولست بالصخاب في الأسواق، لست بفظ ولا غليظ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به قلوبا غلفا، وآذانا صما، وأعينا عميا. ثم قال عطاء: ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا، إلا أن كعبا قال بلغته، قال: قلوبا غلوفيا، وآذانا صموميا، وأعينا عموميا. وقد رواه البخاري في صحيحه، وزاد قوله: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فهي كصفته في كتبنا. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام: لا يأمر إلا بخير، ولا ينهى إلا عن شر، كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به، أو شر تنهى عنه. ابن مسعود يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به، أو شر تنهى عنه. ومن صفاته قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم، ويحرم عليهم الخبائث. تقدمت هذه معنا سورة المائدة. ويحرم عليهم الخبائث كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. قال بعض العلماء: فكل ما أحل الله فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. فالحلال طيب والخبيث ضار. ومن صفاته: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذا قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فليس علينا آثار ولا أغلال، ديننا يناسب سجيتنا وفطرنا، ديننا غذاء للفطرة، صاحب الفطرة يهنأ بالدين. قال: أي إنه جاء بالتيسير والسماحة، كما ورد في الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. دين محمد صلى الله عليه وسلم سمح، والمؤمن سمح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. الدين سمح، والناس المسلم سهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن كالإيش؟ كالإبل الأنث، إذا استنيخ أناث. المؤمن إن طلب منه شيء يفعل. المؤمن كالإبل، الإبل يسوقه الصغير، لا يركب رأسه، سهل سمح. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجارية البنت الصغيرة تأخذ بيده وتطوف به في أزقة المدينة. هذا خلق عجيب، من منا يستطيع يحمل هذا الخلق، يعني أن أن يتابع الناس يكون سهلا. فشرعنا جاء برفع الأصار، ولذا قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمحة، وقوله صلى الله عليه وسلم لأميريه معاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن أوصاهما بوصية نافعة، أحوج الناس إليها أهل الدين وأحوج الناس إليها طلبة العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. المؤمن يعني زي ما بيقولوها في المثل، ما بيجي معكس على المعروف. المؤمن لا يقصد المخالفة ولا يحب المخالفة. بعض الناس خلقه زعر شرس، يعني يحب المشاكسة يحب المخالفة. أنت إن جلست في مجلس وأخطأ المتكلمون فقل لهم جزاكم الله خير، أصبتم إلا في كذا وكذا، لا تظهر أنك ضدهم وأنك تشاكسهم، تبدأ معهم في الكلام بالاتفاق، ثم بعد ذلك تبين ما عندك بأسلوب جيد ولا تشعرهم أن هذا هو موطن الخلاف. ولكن أن تتكلم في الخلاف فيما اختلفوا فيما أساءوا فيه دون أن تشعرهم أنك تتقصد مخالفته. وعن أبي برزة الأسلمي قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها، أو قال ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا من رفع الأصار، أن الخطرات وما يهجم على النفس من حديث مرفوع الإثم ما لم تتكلم أو تعمل. فكل ما يحوك في النفس ويهجم على النفس من الوساوس والهجس والخواطر فهذا أمر مرفوع القلم عنه والحمد لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولهذا قال أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وثبت في صحيح الإمام مسلم إن الله تعالى يقول بعد أن يقول العبد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يقول الله تعالى نعم. وكذلك في سائر الأدعية، وفي رواية مسلم يقول الله تعالى قد فعلت قد فعلت. لما يتلو العبد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يقول الله قد فعلت، وربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يقول قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يقول قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يقول قد فعلت. وقوله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أي عظموه ووقروه. فالمسلمون يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، والنقيصة في النبي صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة مبيح للدم. حتى أن جماهير أهل العلم قالوا لو أن الرجل شتم الله تعالى، تعالى الله وتنزه وتقدم عما يقول الكافرون، يقولون هذا يستتاب، أما إن شتم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا لا يستتاب. لماذا؟ لأن الإنسان إن شتم الله قد يكون سخط على قدره فلا يتقص، يعني دخل عليه مدخل، أما إن شتم محمدا صلى الله عليه وسلم فهو يبيت الكفر الذي يريده ويريد الكفر. ولذا يذكرون عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه سمع كتابيا رجل نصراني شتم محمدا صلى الله عليه وسلم فسل سيفه وقتله، فذهب إلى مكتبته وألف كتابه البديع الرائع الذي سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول. كتب كتابا مطبوع في 3 مجلدات بيّن فيه أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل دون استتابة، مهدور الدم. في صفات المؤمنين يقول الله عز وجل عنهم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه يعظموه وقروه، وقوله: واتبعوا النور الذي أنزل معه، هذا النور القرآن والسنة، أولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، يا أيها الناس، وهذا خطاب عام للأحمر والأسود والأبيض والعربي والعجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمته قسمان: أمة دعوة وأمة استجابة. فأمة الاستجابة المسلمون، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وفاسقهم، طائعهم وعاصيهم، هذا من أمة الاستجابة. أمة الدعوة كل البشر، الإنس والجن من أمة الدعوة. فالنبي بعث لجميع الناس، لذا ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بي ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به في أي أرض كان وبأي لغة كان ينطق، أينما وجد الجنة عليه حرام. قال: قل يا محمد، قل يا أيها الناس، هذا خطاب عام للأحمر والأسود والأبيض والعربي والعجمي، إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا من شرفه وعظمته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة، كما قال الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر محمد صلى الله عليه وسلم به تعود على محمد فالنار موعده. وقال الله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث يبلغ: فإنما عليك البلاغ. والآيات هذه كثيرة، والأحاديث أكثر من أن تحصر، وهو أمر معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كله. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزو التبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم: أعطيت الليلة 5 ما أعطيهن نبي قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو من رعبي، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا، وأحلت لي الغنائم أكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها. الغنائم كانت تؤخذ وتحرق، أما نحن فالحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. رزق أمة محمد بالجهاد. أمة محمد متى تركت الجهاد؟ وقعت في مصائب مادية ومالية ونكبات. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك ويعظمون ذلك يرونه عظيما إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم والخامسة هي ما هي قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل قال فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. يشفع كل الناس محمد صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات, شفاعة في المحشر, وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة في النار, يحد له حدا ويخرج أقواما بشفاعته من نار جهنم. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد قوي ولم يخرجوه, يعني لم يخرجوه أي أصحاب الكتب الستة المشهورة, وإنما انفرد به الإمام أحمد. وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبع بي من أمتي يهودي أو نصراني, من سمع بي من أمتي يهودي أو نصراني, فجعل اليهود والنصارى من أمته. لكن من أي الأمة؟ من أمة الدعوة. ولذا العلماء قالوا الأمة قسمان, أمة الدعوة وأمة الاستجابة. من سمع بي من أمتي من يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة. أسأل سؤالا, ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سمع بي, من يسمع بي؟ قوله من سمع بي كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من رآني فقد رآني حقه. لو أن رجلا رأى محمدا صلى الله عليه وسلم بغير صفاته هل الشيطان يتمثل به بصورته الحقيقية؟ لا. لكن أسأل, النبي يقول من رآني فقد رآني حقا, فإن الشيطان لا يتمثل بي, هل يمكن الشيطان أن ينطق والصورة موجودة؟ ممكن, لأن الشيطان لا يتمثل بالصورة فقط. وربنا يقول وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ففي الحياة ممكن الشيطان يلقي كلاما على لسان رسول الله, ما بالكم في الممات بعد الوفاة وهو في البرزخ. ولذا إخواني من سمع بي كقوله من رآني, فمن رأى النبي بغير صورته فهذا من الشيطان, فالشيطان يتمثل بصورة غير صورته ويكذب ويزعم أنه صورته. ولذا من سمع بي, لو أن رجلا سمع بمحمد اسما لكن لا يعرفه, لا يعرف عنه شيئا. أحد الصحفيين سأل مجموعة من الشعب الأمريكي عن مجموعة أسئلة تخص الإسلام ونشرها, من ضمن الأسئلة سألهم مثلا عن محمد, فبعضهم أجاب أنه محمد اسم نهر في قارة كذا, بعضهم أجاب هذا اسم محمد صلى الله عليه وسلم, هذا لم يسمع محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله من سمع بي أي عرف محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن هل الآن الكفار يعذرون بالجهل؟ الآن الكفار الموجودين في أمريكا وأوروبا وبعض القارات يعذرون بالجهل؟ لا. لماذا؟ لأنهم بإمكانهم أن يعلموا محمدا, بإمكانهم أن يعلموا, ولكنهم يركضون ويلهثون وراء شهواتهم, يركضون ويلهثون وراء شهواتهم. لو فرض أن رجلا يبذل قصارى ما يستطيع من جهد في معرفة الحق والدين ولم يوفق بالسماع لمحمد صلى الله عليه وسلم, لا يبعد أن نقول هذا يلحق بعد الفطر، لكن هذا أمر يكاد يكون خيالي، يكاد يكون تصوري وليس له في الحقيقة وجود، لأن الإنسان مجرد ما يسمع بمحمد أو بالإسلام ما أسهل أن يلتقي بأي عربي، ما أسهل أن يقف على أي نسخة من المصحف بأي كتاب فيعرف محمدا صلى الله عليه وسلم. والدنيا اليوم كما يقولون الدنيا اليوم قارة، والله تعالى أعلم. لكن بلغنا أن هنالك في أندونيسيا ما زال في الجزر القريبة من أستراليا بعض الناس يعيشون حياة بدائية، وكثير منهم عراة ولا يعرفون شيئا عن دين، ولا يعرفون شيئا عن دين. الآن هؤلاء موجودون، التقيت بعض الإخوة الدعاة في جاكرتا وأخبرني أنه زارهم والتقى بهم، وأنهم يعني يصعب جدا أن يفهموا يعني وأن يستجيبوا، ولكن هم موجودون. فالله سبحانه وتعالى صمام الأمان في كل هذه الأمور، أن نقول إن الله سبحانه وتعالى هو أعدل العادل. قال الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، صفة لله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الإحياء والإماتة وله الحكم. فكما قلنا أكثر من مرة، المالك هو المتصرف، والمالك المتصرف هو المعبود بحق، الذي يملك كل شيء ويملك أرزاق الناس وبيده حياة الناس وموت الناس وبعث الناس، هو الذي يعبد فقط. فالذي يملك يتصرف، والذي يتصرف يأمر وينهى بما شاء كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل في معرض الدعاء، الدعاء لهم الاستجابة، قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فما دام أن كل شيء له وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، فإذا استجيبوا له، وأنا مبعوث من قبله. وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، أخبرهم أنه رسول الله إليهم، وهو الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة، فإنه منعوت بذلك في كتبهم، ولهذا قال النبي الأمي. وقوله الذي يؤمن بالله وكلماته، أن يصدق قوله عمله، وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه. واتبعوه، أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره، لعلكم تهتدون، أي لعلكم تهتدون إلى الطريق المستقيم. بنو إسرائيل ليس كلهم سواء، منهم من هو على خير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن سلام أسلم، ولكن هذا الفريق قليل. النبي صلى الله عليه وسلم، القصة في الصحيح رواه مسلم، جاءه وفد من يهود فقال له إن سائلوك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أينفعكم إن حدثتكم؟ قالوا نسمع بآذاننا. النبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، وهذه الصفة موجودة الآن في المسلمين، وهي أصلها في من اليهود، يسمعون دين الله ويقولون نسمع بآذاننا فقط، الجلوس للسماع لا للعمل. أينفعكم إن حدثتكم؟ قالوا نسمع بآذاننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ وكان قد جاءه وأسلم. فقالوا: خيرنا وابن خيرنا، وأفضلنا وابن أفضلنا. قال: ما قولكم لو قلت لكم إنه أسلم؟ قالوا: معاذ الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن سلام، اخرج عليهم. فخرج فشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: شرنا وابن شرنا. فهم قوم بك، ولكن مع هذا يوجد منهم أمة أو فريق أسلموا واستجابوا. ولذا قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هؤلاء، هذه الأمة، أولى الناس هم وأتباعهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أدرك من هذه الأمة الذين بقوا على الجادة وعلى تعاليم موسى عليه السلام أن يدخلوا دين الله سبحانه وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح وهو متفق عليه، يقول: ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين: رجل آمن بنبي قبلي وآمن لي. من كان نصراني فأسلم أو يهودي فأسلم، فهذا إيش؟ هذا له أجران، هذا له أجر. قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يخبر تعالى عن طائفة من بني إسرائيل يتبعون الحق ويعدلون به، كما قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وكما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ويقال إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا 12 سبطا، تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله عز وجل أن يفرق بينهم وبينهم، فهؤلاء ظلوا على الحق وهم يحكمون به بالعدل. وهنالك بعض أخبار عنهم، أي عن هذه الفئة المؤمنة، لم تثبت بنقل صحيح عن الثقات، فلذلك نضرب صفحا عن ذكرها. يعني في أخبار مفصلة عن هذه الفئة ما ثبت فيها شيء، فلا داعي للتفصيل. نكتفي بهذا القدر ونقبل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.